السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من الدرس الخامس من برنامج اليوم الواحد الكامل، والكتاب المقروء فيه هو النكت على تقريب التهذيب للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان إلى ترجمة قبيصة بن الهلب. أحسن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وتاء وقاف. قبيصة بن الهلب بضم الهاء وسكون اللام بعدها، موحدة بن الطائي الكوفي، مقبول من الثالثة. قال سماحة شيخ رحمه الله تعالى: ذكر في التهذيب عن ابن المديني والنسائي أنه مجهول، ونقل عن الأجري أنه تابعي ثقة ووثقه ابن حبان. انتهى ملخصا من تهذيب التهذيب. أحسن. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين. قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أو الخطاب البصري ثقة ثبت، يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 14. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: لكنه يدلس كما يعلم من التهذيب وغيره. وقد ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في تعريف أهل التقديس، فكان حقيقا بأن يذكر في ترجمته ما يدل على تدليسه، كأن يقول ثقة ثبت كان يدلس. وتدليس قتادة مما احتمله الأئمة، ولا سيما في رواية شعبة عنه كما تقدم النقل عن شعبة فيه. ومعنى ولد أكمه أي ولد أعمى لا يبصر. أحسن الله عليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسين. قدامة بن وبرة بموحدة وفتحات، العجري البصري مجهول من الرابعة. قال سماحة شيخ رحمه الله تعالى: قد ذكر المصنف في تهذيب التهذيب أن ابن معين وابن حبان وثقاه، وقد روى عنه قتادة، فكيف يكون مجهولا؟ والقاعدة أن قول الموثق يقدم على قول من جهل الشخص، وبذلك يكون قدامة المذكور معروفا ثقة. وقد جزم البخاري بعدم صحة سماعه من ثمرة، والله أعلم. هذا على قواعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ينبغي أن يكون في أقل مراتبه مقبولا، لأنه قد روى عنه مثل قتادة بن دعامة ووثقه مثل ابن حبان، وهو عنده إذا روى عنه واحد جليل أو أكثر من ذلك وثقه ابن حبان يكون مقبولا. وقد انضم إلى توثيق ابن حبان توثيق ابن معين، فأقل أحوال هذا الرجل أن يكون لا بأس به، لأنه من طبقة عالية هي الرابعة، فيكون من التابعين. وقد وثقه ابن معين وابن حبان، وروى عنه قتادة وهو إمام جليل، وليس له كثير حديث. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم والأربعة. قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل بمهملة مفتوحة ثم تحتانية وزن جبرائيل، المعافري البصري، يقال اسمه يحيى، صدوق له ونكير من السابعة، مات سنة 47. قال سماحة شيخ رحمه الله تعالى: ضاعفه أحمد وجماعة، وروى له مسلم مقرونا بغيره، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا جدا، فأرجو أن لا بأس به. انتهى من تهذيب التهذيب. قوله وروى له مسلم مقرونا، هذه علامة راوي الاعتبار عند مسلم ممن يخرج حديثه في المتابعة والشواهد. وقرة بن عبد الرحمن ضعيف الحديث، والذي قضى بضعفه كثرة مناكيره، فإن له مناكير أخرجته من حد الصدوق الذي يقبل حديثه إلى ضعيف الحديث، وهو كثير الأوهام. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم ودال. قيس بن بشر بن قيس التغليبي بالمعجمة وكسر اللام الشامي، مقبول من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وقال في التهذيب روى عنه هشام بن سعد، وقال كان رجل صدق، وقال أبو حاتم: لا أعلم به بأسا. قال وذكره ابن حبان في الثقات. وبهذا يعلم تساهل المؤلف في قوله إنه مقبول، وكان الأولى به أن يقول ما قاله أبو حاتم أو يصفه بالصدق، والله الموفق. قول الشيخ: وبهذا يعلم تساهل المؤلف، كان الأولى أن يقال تشدد المؤلف، لأنه أنزله من رتبته إلى رتبة دونها، فرتبة هذا الراوي هي كونه صدوقا والله أعلم، لما ذكر في ترجمته مما نقل الشيخ طرفا منه، فهو صدوق. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله قيس المدني مجهول من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قد روى عن أم سلمة وروى عنه ابنه محمد كما في ابن ماجه في باب ما يقطع الصلاة. أحسن الله عليكم. وقال أيضا رمز له المصنف بالتهذيب بعلامة النسائي سين. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى راء ودال وتاء وقاف. كثير بن زيد الأسلمي أبو محمد المدني ابن ما فنه بفتح الفاء وتشديد النون صدوق يخطئ من السابعة مات في آخر خلافة المنصور. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قد وثقه جمع من الآئمة وجرحه بعضهم جرحا غير مفسر كما في تهذيب التهذيب ولذلك اعتمد المؤلف تصديقه. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى كعب بن سور بضم المهملة وسكون الواو ابن بكر بن عبيد بن ثعلبة الأزدي. قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة ليس له صحبة. وقال أبو عمر كان مسلما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره وهو معدود في كبار التابعين. قال البخاري قتل يوم الجمل انتهى من الإصابة باختصار. أحسن. قال الحافظ رحمه الله تعالى تأوسين محمد بن آدم بن سليمان الجهني صدوق من العاشرة مات سنة 520. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وهو المصيصي وثقه النسائي. وقال أبو حاتم صدوق كما في التهذيب. وهو حقيق بأن يكون ثقة لأن أبا حاتم رحمه الله تعالى كان يتشدد وقد قال صدوق في جماعة من الثقات منهم من الأئمة محمد بن إدريس الشافعي ومسلم بن الحجاج. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء تاء والأربعة محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعي بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلبي أبو عبد الله الشافعي المكي نزيل مصر رأس الطبقة التاسعة وهو المجدد لأمر الدين على رأس 200 مات سنة 400 وله 54 سنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وذكر المؤلف في تهذيب التهذيب أنه توفي في آخر رجب من عام 400 وذكر عن بعضهم أن مولده في غزة سنة 50. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال وسين وقاف محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي أحد الحفاظ من 11 مات سنة 77. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مؤلف تهذيب التهذيب أنه توفي في شعبان سنة 77 و200 وأن مولده كان وأن مولده سنة 95. قال الحافظ رحمه الله تعالى قاف محمد بن إسماعيل بن عياش بالتحتانية والمعجمة الحمصي عاب عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع من العاشرة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ورمز في التهذيب بعلامة أبي داود ولينه أبو داود وذمه عمرو بن عثمان كما في تهذيب التهذيب. قوله عاب عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع أي كان يأخذ حديث أبيه من كتبه فكان يقول رأيت في كتاب أبي وإذا حدث الراوي عن كتاب أبيه قبل منه حديثه كما اتفق لمسلم في تخريج حديث مخرمة بن بكير عن أبيه فإن مخرمة لم يسمع من أبيه وإنما روى من كتابه. أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس الدمشقي روى عن أبيه وروى عنه الهيثم بن خارجة والوليد بن مسلم وأبو مسهر وهشام بن عمار وغيرهم وقد زكاه أبو حاتم والذهبي وذكره ابن حبان في الثقات انتهى ملخصا من التهذيب. أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الصفحة 41 بعد 300 من كتابه الجواب الكافي وأنه مشهور بالضعف في الرواية وأن ابن الجوزي ذكره في الضعفاء وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن وفاته سنة 27 و300. محمد بن جعفر الخرائطي هذا هو صاحب كتاب مكارم الأخلاق ومساوي الأخلاق واعتلال القلوب وهو حافظ معروف وقد وهم ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر تضعيفه كما أنه وهم في نقله عن ابن الجوزي فإن النسخة التي بأيدينا من كتاب الضعفاء لابن الجوزي ليست فيها ترجمة الخرائط والخرائط ثقة معروف له تآليف كثيرة. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قاف: محمد بن حماد الطهراني بكسر المهملة وسكون الهاء ثقة حافظ لم يصب من ضعفه من العاشرة مات سنة 71. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكره السمعاني في الأنساب وقال إنه من ثقات المسلمين، ونقل عن ابن أبي حاتم أنه سمع منه مع أبيه، وذكر أنه توفي سنة 61 أو 200 في آخر ربيع الآخر. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وتاء وقاف: محمد بن حميد بن حيان الرازي حافظ ضعيف، وكان ابن معين بن حسن الرأي فيه من العاشرة مات سنة 30. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هذا سهو أو غلط من الطابع أو بعض النساخ، والصواب سنة 48 كما في التهذيب والميزان، وقد رماه أبو زرعة والنسائي بالكذب. هذا مما ذكرت لك سابقا أن وصف الحفظ لا يدل على التوثيق، ولذلك قال الحافظ فيه قال حافظ ضعيف، فالحفظ وصف للدلالة على سعة روايته وكثرتها وليس وصفا للدلالة على التوثيق والتعديل. ومحمد بن حميد ضعيف إن لم يكن أشد من ذلك. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم محمد بن حيام للتحتانية أبو الأحوص البغوي نزيل بغداد من العاشرة مات سنة 27. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: لم يحكم عليه المؤلف بشيء، ولعل الحكم عليه سقط من الطابع أو من بعض النساخ، ونقل المؤلف في تهذيب التهذيب توثيقه عن ابن معين وابن سعد ويعقوب بن شيبة وصالح بن محمد الأسدي وابن حبان، ولم يذكر فيه جرحا، وذكر أنه لم يروي عنه من الستة سوى مسلم. الأمر كما ذكر الشيخ أنه سقط من الطابع، ففي النسخ الأخيرة جعله الحافظ ثقة. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاه البصري نزيل بغداد كاتب الواقدي صدوق فاضل من العاشرة مات سنة 30 وهو ابن 62. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر الحافظ بالتهذيب في ترجمة محمد المذكور أنه أحد الحفاظ الكبار الثقات. وقال أيضا رحمه الله تعالى: قال المؤلف في مقدمة الفتح الصفحة 47 بعد 400 في ترجمة نافع بن عمر الجمحي ما نصه: وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث فيه شيء، قلت احتج به الأئمة، وقد قدمنا أن تضعيف ابن سعد فيه نظر لاعتماده على الواقدي. انتهى. ما ذكره الشيخ نقلا عن التهذيب أنه قال فيه أحد الحفاظ الكبار الثقات، نعم صدر ابن حجر ترجمته بهذا، لكن المنقول فيها من كلام الحفاظ لا يجاوز أن يحكم عليه بأنه صدوق، فهو واسع الرواية وله كتاب الطبقات الكبرى المعروف، لكنه من جملة الصدوقين. وما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري من أن تضعيف ابن سعد فيه نظر لاعتماده على الواقدي، وذكر في موضع آخر منه أن مادة ابن سعد أكثرها من الواقدي فيه نظر، فمادته أكثرها من الواقدي فيما يتعلق بنقل التواريخ والأخبار، أما فيما يتعلق بالحكم على الرواة فإن الواقدي لم تكن له يد في ذلك، وليس له كلام في التجريح والتعديل، وإنما هذا كلام ابن سعد بحسب ما أداه إليه اجتهاده، فابن سعد عمدة في الجرح والتعديل، لكنه إذا خالف غيره فمثله مثل غيره، إذا خالف الأئمة فإنه إذا انفرد حافظ بالحكم على راو بالتضعيف وقد وثقه جماعة فالقول قولهم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال محمد بن سليمان بن أبي خيثمة الأنصاري المدني مقبول من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: لعله حثمة كما في المسند. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وقاف محمد بن عبادة بفتح العين والموحدة المخففة الواسطي صدوق فاضل من الحادية عشرة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: المذكور من شيوخ البخاري في الصحيح، فلعل علامته سقطت من بعض النساخ أو الطابع فليعلم ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسين محمد بن عبد الرحمن بن لبيب ابن لبيب بفتح اللام وكسر الموحدة وسكون التحتانية وفتح الموحدة الأخرى، ويقال لبيب ليس ممنوع من الصرف. أحسن عليكم. هو ضبطها في قلب فتح الموحدة الأخرى. ما يجي على قواعد النحاة فتح الموحدة الأخرى إلا أن يكون بعدها ألف، إذا كان ابن لبيبة عوضا عن تاء التانيث لأنها قال ويقال ابن أبي لبيبة، نعم، أما أن يكون آخره ذلك فلا. نعم أحسن عليكم. قال الحافظ دال وسين محمد بن عبد الرحمن بن لبيب بفتح اللام وكسر الموحدة وسكون التحتانية وفتح الموحدة الأخرى ويقال ابن أبي لبيبة كثير الإرسال من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قال المؤلف في تهذيب التهذيب ليس حديثه بشيء وحكى عن الدارقطني وضعيفه وعن ابن حبان توثيقه وذكر أن حديثه عن سعد بن أبي وقاص مرسل. سقط الحكم على هذا الراوي من هذه النسخة وقد حكم عليه الحافظ في نسخة متأخرة لأنه ضعيف فهو ضعيف الحديث. وفتح الموحدة الأخرى إنما ذكره الحافظ لئلا يتوهم أنها كالأولى، فالأولى مكسورة وأما الثانية فإنها مفتوحة يعني باعتبار وضعها، وأما باعتبار الحكم الإعرابي فلا بد من كسرها هنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تاء محمد بن عبد السلام القرطبي الخشني صاحب التصانيف ثقة كبير الشأن مات سنة 86 و200 وفي عشر الثمانين. قاله الحافظ الذهبي في التذكرة الجزء الثاني الصفحة 49 بعد 600. قال رحمه الله تعالى تاء محمد بن عبد السلام بن بشار النيسابوري أبو عبد الله كان صواما قواما ربانيا ثقة روى عن يحيى بن يحيى التميمي وسمع منه كتبه وسمع التفسير من إسحاق وعنه أبو حامد بن الشرقي ومؤمل بن الحسن توفي سنة 86 و200 في رمضان. قاله الحافظ الذهبي في التذكرة الجزء الثاني الصفحة 49 بعد 600. قال الحافظ رحمه الله تعالى وقاف محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي بفتح المهملة والزاي بينهما راء ساكنة الفزاري أبو عبد الرحمن الكوفي متروك من السادسة مات سنة 59. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وابن أخي عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي المشهور صرح بذلك في معجم البلدان وعرزم جبانة بالكوفة وقيل بطن من فزارة ذكره في المعجم. قوله وعرزم جبانة بالكوفة أي مقبرة في الجبانة هي المقبرة. نعم أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال وقاف محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر أو أبو عبد الرحمن الكفرتوسي ثقة من العشرة مات سنة 24 وله 84. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب الكفرسوسي بدل الكفرتوسي وذكر أنه دمشقي كما في سنن أبي داود في باب التسعير الصفحة 19 بعد 300 الجزء التاسع عون المعبود الطلعة المصرية وذكر أن الأئمة وثقوه. نعم الصواب ما في تهذيب التهذيب وذاك تحريف وكفرسوس معروفة في دمشق. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء ودال وتاء وقاف محمد بن عثمان بن كرامة بفتح الكاف وتخفيف الراء الكوفي ثقة من 11 مات سنة 56. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وهو العجري كما يعلم من رواية ابن خزيمة عنه رحمه الله تعالى وكما يعلم من تهذيب التهذيب. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر ثقة فاضل من الرابعة مات سنة 19. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في تهذيب التهذيب أن مولده سنة 56 ووفاته سنة 14 و100 وهذا هو أصح ما قيل في مولده ووفاته رحمه الله تعالى وبذلك يعلم أنه لم يدرك عما به الحسن بن علي ولا يظن سماعه من جده الحسين لصغره حين قتل الحسين والله ولي التوفيق. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال محمد بن علي بن يزيد بن ركانة صدوق من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قد خرج له الترمذي كما في الصفحة 82 بعد 400 من المجلد الخامس من تحفة الأحوذي الطبعة المصرية حديث رقم 44 بعد 800,000 فلعل علامته سقطت. الذي خرج له الترمذي إنما هو محمد بن ركانة وهو أخو يزيد فيكون في رتبة جده وأما محمد بن علي فلم يخرج له الترمذي. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى سين محمد بن عمران الأنصاري شيخ لمحمد بن عمرو بن حلحلة مجهول من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قوله مجهول فيه نظر ولعله وهم من الحافظ نشأ عن جهالة أبيه وقد وصف أباه في ترجمته بأنه مقبول ووصف محمدا هنا بأنه مجهول والصواب العكس محمد هو المقبول على قاعدة المؤلف لأنه قد وثقه ابن حبان وذكره البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحا كما في تهذيب التهذيب. أما والده عمران فلم يروي عنه إلا ابنه محمد ولم يوثقه أحد سوى مسلمة بن قاسم وهو لا يعتمد فيكون عمران والحال ما ذكر مجهولا وحديثه عند النسائي ضعيف جدا وانظره في النسائي في باب ما ذكر في ميناء الصفحة 89 بعد 100 الجزء السادس. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو الأقرب إلى الاعتماد، فإما أن يكون الحكم على محمد وأبيه واحدا فيحكم بأنهما جميعا مجهول، أو يقال كما قيل في أبيه إنه مقبول، ومحمد أولى بحكم المقبول من أبيه، فإن أباه لم يروي عنه إلا ابنه ولا وثقه إلا مسلمة بن القاسم، فهذان الراويان إما أن يكون مقبولين وإما أن يكون مجهولين، وإما أن يكون محمد مقبولا وأبوه مجهولا، وهذا أقرب. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال: محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مدني مجهول من السادسة، تفرد عنه ابن إسحاق. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر المزي في التهذيب أنه روى عن عكرمة وسعيد بن جبير وعنه محمد بن إسحاق، وذكره ابن حبان في الثقات. ونقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب عن الذهبي أنه لا يعرف، وذلك موافق لما ذكره هنا من وصفه بالجهالة. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين محمد بن مسلم بن التبرس بفتح المثنات وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس من الرابعة، مات سنة 26. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال، وأقره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، أن رواية أبي الزبير في البخاري مقرون بغيره فليعلم ذلك. فيكون أبو الزبير عند البخاري من رواة المتابعات والشواهد، أما مسلم فقد اعتمده في الأصول وأكثر من حديثه عن جابر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: محمد بن منصور بن جيكان قال في باب الجيم من القاموس المحيط: محدث كذاب. انتهى. القاموس المحيط للفيروز أبادي، وهو كتاب يشتمل على تراجم نفيسة وزادها نفاسة شرحه تاج العروس، فلو أن أحدا قصد إلى إخراج التراجم الموجودة في تاج العروس وأصله لأفاد الناس، لأنهم يترجم لجماعة لا توجد لهم تراجم، خاصة من طبقة شيوخ الزبيدي وشيوخ شيوخه ومن فوقهم من المتأخرين، ففي كتاب تاج العروس إفادات من هذا الوجه تتعلق بالتراجم زيادة على التراجم القديمة. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: تمييز محمد بن نصر المروزي الفقيه وأبو عبد الله ثقة حافظ إمام جبل من كبار الثانية عشرة، مات سنة 94. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب ما يدل على اتفاق الأئمة على توثيقه، وأنه أخبر عن نفسه أنه ولد سنة 200، وقال ابن حبان سنة 200. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قاف محمد بن الهيثم بن حمال بن واقد الثقفي مولاهم أبو الأحوص البغدادي ثم العكبري بفتح الموحدة قاضيها ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة 99 قبل الثلاثمائة بسنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ويقال له محمد بن أبي القاسم، كما وقع في سنن ابن ماجه في أبواب الاستسقاء، وكما ذكره الحافظ في هذا في ترجمة محمد بن القاسم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: محمد بن يزيد اليمامي مجهول من شيوخ إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: لعل هذا ومحمد بن أبي زياد المذكور في سنن أبي داود في عدم توقيت المسح في حديث أبي بن عمارة، فإن لم يكن هو فإن الحافظ لم يذكر في التقل أبي بن عمارة. هذا شاد عن القاعدة عمارة بالضبط، لكن أبي بن عمارة الصحابي اختلف فيه، والصحيح فيه الكسر. أحسن الله عليكم. في حديث لعل هذا هو محمد بن أبي زياد المذكور في سنن أبي داود في عدم توقيت المسح في حديث أبي بن عمارة، فإن لم يكن هو فإن الحافظ لم يذكره في التقريب فليحرر. الصحيح أنه ليس هو، لأن الراوي هنا يمامي وراوي ذاك فلسطيني، وبينهما بون شاسع، فاليمامة في نجد وفلسطين في بلاد الشام. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي بكسر الفاء وسكون الراء بعدها تحتانية وبعد الألف موحدة نزيل قيسرية من ساحل الشام، ثقة فاضل يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق من التاسعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر في تهذيب التهذيب أنه ولد سنة 20 و100 وتوفي سنة 12 و200 رحمه الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء تاء ودال وتاء وقاف مبارك بن فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة أبو فضالة البصري، صدوق يدلس ويسوي من السادسة، مات سنة 66 على الصحيح. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر في تهذيب التهذيب عن أحد من الأئمة ما يدل على أنه كان يسوي، وفيما نقل عن أحمد وأبي زرعة أنه يدلس، وعن جماعة آخرين ما يدل على وصفه بالتدليس. فلينظر مستند المؤلف في وصفه على أنه يسوي، والله ولي التوفيق. هذا الذي ذكره الحافظ هنا أن مباركا يسوي لم يذكره هو في تعريف أهل التقديس، فالأقرب أن مباركا كان يدلس، أما التسوية فلم تذكر في ترجمته. والتسوية نوع من التدليس لكنها أقبح، فإن الراوي لا يسقط فيها ما يكون بينه وبين شيخه، بل يسقط أحدا فوق شيخه، سواء شيخ شيخه أو من فوق ذلك. وكان بقية بن الوليد فعالا لذلك كما هو معروف في ترجمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم والأربعة مجالد بضم أوله وتخفيف الجيم ابن سعيد بن عمير الهمداني بسكون الميم أبو عمرو الكوفي، ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره من صغار السادسة، مات سنة 44. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: نقل في تهذيب التهذيب عن أكثر الآئمة تضعيفه ونسوء حفظه وتغيره في آخر عمره، ونقل عن أبي حاتم الرازي والنسائي أنه ليس بالقوي كما ذكر المؤلف، وذكر أن حديثه عند مسلم مقرون، وبالله التوفيق. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسين وقاف محمود بن خالد السلمي أبو علي الدمشقي ثقة. السلمي. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسين وقاف محمود بن خالد السلمي أبو علي الدمشقي ثقة من صغار العاشرة، مات سنة 47 وله 73. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ضبطه في الخلاصة بفتح المهملة واللام، يعني السلمي. نعم. أحسن عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسين مروان بن سالم المفقع بفاء ثم قاف ثقيلة، مصري مقبول من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صواب المقفع بتقديم القاف كما في نسخ التقريب الصحيحة وغيرها من كتب الرجال، وهو كذلك. أحسن عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: مروان بن أبي لبابة البصري ثقة من الرابعة، يقال إنه مولى عائشة أو هند بنت المهلب أو عبد الرحمن بن زياد. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: روى حديثه النسائي عن محمد بن النضر بن مساور عن حماد عنه عن عائشة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة بني إسرائيل والزمر كل ليلة، وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وحماد المذكور وابن زيد كما يعلم من تهذيب التهذيب. إسناد هذا الحديث فيه نظر، فإن أصل الحديث في الصحيحين وليس فيه ذكر قراءة سورة بني إسرائيل والزمر في كل ليلة، ولا يثبت ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تاء مسرور بن سعيد يروي عن الأوزاعي مناكر كثيرة، قاله ابن حبان، وقال العقيلي حديثه في إكرام النخلة غير محفوظ وليس له سواه، انتهى ملخصا من الميزان واللسان. مقصوده بحديث في إكرام النخلة حديث أكرموا عمتكم النخلة، ما وجه كون النخلة عمة لنا؟ لأن مبتدأ آدم من الأرض، وكذلك النخلة مبتدأها من الأرض، وهي مختصة عن غيرها بكثير منافعها، ولذلك شبهت بالمسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين، ولذلك قيل فيها العمة، وإن كان هذا الحديث لا يثبت. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي الأمير مقبول من السادسة، مات سنة 20 أو بعدها. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف في فتح الباري المجلد العاشر الصفحة 13 بعد 600 أنه صدوق، وقد أدرك بعض الصحابة هكذا. قال: ولا يخفى أن الصدوق فوق المقبول، وإذا كان أدرك بعض الصحابة فالقاعدة التي سار عليها المؤلف أن يكون من الخامسة أو الرابعة لكونه تابعيا، وأعلى مراتب التابعين هي الثانية وأدناها الخامسة، أما الأولى فهي للصحابة كما نبه عليه المؤلف في أول الكتاب. أما ما يتعلق بطبقته فالأقرب أنه فوق السادسة، إما من الخامسة أو الرابعة لما ذكره الحافظ بن حجر في الفتح أنه أدرك بعض الصحابة، وأما كونه صدوقا ففي ذلك نظر، فإنه كان أميرا مستور الحال وليس له كثير حديث، فوصفه بالمقبول أولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال معاذ بن زهيرة ويقال معاذ بن أبو زهرة مقبول من الثالثة، أرسل حديثا فوهم من ذكره في الصحابة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: معاذ بن زهرة كما في التهذيب. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء والأربعة معاذ بن عبد الله بن خبيب مصغرا الجهني المدني صدوق ربما وهم من الرابعة، قال سماحة شيخ رحمه الله تعالى وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان كما في تهذيب التهذيب. إلا أنه خالفهم غيرهم، ولأجل هذا حكم عليه الحافظ لأنه صدوق ربما وهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي أبو عبد الرحمن الخليفة صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي ومات في رجب سنة 60 وقد قارب 80. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى هذا قول مرجوح تبع فيه المصنف الواقدي والراجح المشهور أنه أسلم عام الفتح، كما جزم بذلك ابن عبد البر وابن كثير والمؤلف في تهذيب التهذيب وحكوا ما جزم به المصنف هنا بصيغة التمريض، وذكر من حكاه أنه أسلم وأخفى ذلك فلم يظهره إلا يوم الفتح والله أعلم. ومذهب الجمهور هو الصحيح وهو الذي ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى باء خاء وذال وسين معاوية بن حديج بمهملة ثم جيم مصغرا الكندي أبو عبد الرحمن أو أبو نعيم صحابي صغير وقد ذكره يعقوب بن سفيان في التابعين. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى روى عنه النسائي بإسناد صحيح ما يدل على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه، وذلك في كتاب الأذان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قاف دال وتاء المغيرة بن أبي قرة السدوسي مستور من الخامسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى روى له الترمذي من طريق عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان عنه عن أبيه حديث اعقلها وتوكل. قال يحيى بعد رواية هذا حديث منكر. قال الترمذي وروي نحوه من حديث عمرو بن أمية الضمري. قوله عن يحيى بن سعيد القطان عنه عن أبيه صوابها عنه عن أنس وليس عن أبيه، ويحيى في قوله هذا حديث منكر يشير به إلى تفرد المغيرة به عن أنس، والمنكر اسم يطلقه بعض الحفاظ على التفرد المطلق، منهم يحيى بن سعيد القطان ومنهم البرديجي ومنهم أحمد بن حنبل في بعض مقاصده في هذه الكلمة. نعم. أحسن عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى لام مقاتل بن سليمان ابن بشير الأزدي الخرساني أبو الحسن البلخي نزيل مر ويقال له ابن دوال دوز كذبوه وهاجروه وروي بالتجسيم من السابعة مات سنة 50 و100. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه 50 و100 كما في الميزان. وما يذكر من رميه بالتجسيم لا يوجد في كتبه التي طبعت من كلامه في التفسير، فالرمي بالتجسيم كأنه والله أعلم وقع من مخالفيه من نفاة الصفات الذين كانوا يملؤون خرسان فأرادوا التنفير منه فوصفوه بالتجسيم، فهو رحمه الله تعالى من جملة مثبتة الصفات، وأما التجسيم فليس في كلامه رحمه الله تعالى مما بأيدينا ما يدل على ذلك، ولم ينقل أحد ممن ذكر هذا عنه ما يثبت هذه التهمة على مقاتل بن سليمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قاف مؤثر بضم أوله وسكون الواو وكسر المثلثة ابن عفازة بفتح المهملة والفاء ثم زاي أبو المثنى الكوفي مقبول من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في التهذيب أنه وثق ابن حبان وأنه شيباني عدي. قال رحمه الله تعالى موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني روى عن ابن جريج وعنه أبو الطاهر بن سكر. عن ابن جريج وليس بالحاء مثل ما في الطبعة، ليس فيهم ابن جريج وإنما هو ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. نعم. أحسن عليكم. موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني روى عن ابن جريج وعنه أبو الطاهر بن سكر. قال ابن حجر في لسان الميزان ليس بثقة، ونقل عن ابن حبان أنه دجال وعن ابن عدي أنه منكر الحديث، انتهى ملخصا من لسان الميزان. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين سين ميمون الكردي أبو بصير بفتح الموحدة وقيل النون مقبول من السادسة. قال سماحة الشيخ فيه تساهل والصواب أنه ثقة لأنه قد وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان كما في تهذيب التهذيب، ونقل عن الأزدي ضعيفة والأزدي لا يعول عليه في التضعيف والتوثيق كما نبه عليه الحافظ في مواضع كثيرة وغيره من آئمة الحديث. إنما يكون التساهل إذا رفع الناقد الراوي فوق قدره، أما إذا أنزله عن قدره يقال تشدد، فيكون صواب عبارة الشيخ فيه تشدد لأنه أنزله من الرتبة اللائقة به إلى رتبة دونها، والصواب أنه ثقة كما قال الشيخ لأنه وثقه ابن معين وأبو داود بن حبان، وليس في جناب من ضعفه إلا قوله الأزدي، والأزدي لا يعول عليه في التضعيف إذا انفرد خاصة كما نبه عليه الحافظ بن حجر في مواضع من هدي الساري. نعم أحسن الله عليكم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وصف المؤلف لميمون المذكور يخالف ما درج عليه في المقدمة، والصواب أن يقال ثقة أو صدوق، لأنه ذكر في التهذيب وتهذيب التهذيب أن ابن معين وثقه، وهكذا أبو داود وابن حبان، وقد روى عنه جماعة، وبذلك يرتفع عن درجة المقبول. ونقل المؤلف في تهذيب التهذيب عن الأزدي أنه ضاعته. قلت: وتضعيف الأزدي لا يلتفت إليه مع توثيق من ذكر، والله ولي التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التميمي أبو سهل المدني ثقة من الرابعة مات بعد الأربعين. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه أبو سهيل كما في التهذيب والخلاصة. أحسن عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: تاء وسين النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام يقال أصله من فارس ويقال مولى بني تي، في فقيه مشهور من السادسة مات سنة 50 و100 على الصحيح وله 70 سنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ونقل في تهذيب التهذيب عن جمع من الأئمة توثيقه والثناء عليه، ولم ينقل عن أحد منهم تضعيفه. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تعويلا على ما في التهذيب من أنه نقل عن جمع الأئمة توثيقه والثناء عليه ولم ينقل عن أحد منهم تضعيفه، جرى عليه الحافظ باعتبار إمامة أبي حنيفة، ولا ريب أن أبا حنيفة إمام في الفقه والعلم. وأما في الرواية فإنه ضعيف الحديث، وللعلامة مقبل ابن هادي الوادعي كتاب كبير اسمه تبييض الصحيفة، ذكر فيه كلام أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فمثله مثل غيره ممن يكون إماما في فن مضعفا في غيره، كحفص بن سليمان القاري ومحمد بن إسحاق المؤرخ الأخباري المعروف، ومحمد عبد الرحمن بن أبي زيد الفقيه المعروف. نعم أحسن الله عليكم. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هنا يستدرك على المصنف هانئ البربري أبو سعيد الدمشقي روى عن مولاه أحسن الله. روى عن مولى عثمان بن عفان وعنه عبد الله بن بحير بن ريسان الصنعاني القاص قال: النسائي ليس به بأس. وذكر ابن حبان في الثقات انتهى ملخصا من تهذيب التهذيب، وقال في تعليقه على الطبعة الشامية الحلبية من كتاب التقريب صدوق من الثالثة، وعلم عليه بعلامة أبي داود والترمذي وابن ماجه. هذا مما سقط من النسخ القديمة للتقريب ثم ظهر في النسخ التي طبعت أخيرا. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأربعة هشام بن عمرو الفزاري مقبول من الخامسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: حكمه عليه بأنه مقبول فيه تساهل، والصواب أنه ثقة، لأن المؤلف نقل توثيقه في تهذيب التهذيب عن الإمام أحمد وابن معين وابي حاتم الرازي وابن حبان، ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك، فاتضح بهذا أن هشام المذكور ثقة، والله ولي التوفيق. هو كما قال الشيخ ثقة، لكن لا يقال إن الحافظ تساهل، بل يقال إن الحافظ تشدد، لأنه أنزله من رتبته اللائقة إلى ما دونها. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: تاء هشام بن محمد بن السائب الكلبي نقل الذهبي في الميزان عن الدارقطني وغيره أنه متروك، وعن ابن عساكر أنه رافضي ليس بثقة، وعن الإمام أحمد أنه صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، انتهى المقصود. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: سين هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي مولاه أبو عمر الرقي صدوق من 11 مات في المحرم سنة 8 وقد قارب 100. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه سنة 80 يعني بعد 200 كما في الطبعة الهندية وكما في تهذيب التهذيب. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأربعة وكيع بن عدس بمهملات وضم أول وثاني، وقد يفتح ثاني ويقال بالحاء بدل العين، أو أبو مصعب العقيلي بفتح العين مقبول من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قوله بفتح العين الظاهر أن هذا وهم من المؤلف أو من بعض النساخ، والصواب الضم كما ذكر ذلك المؤلف في ترجمة عبد الله بن شقيق العقيلي وهو من قبيلته، وهكذا ذكر ابن الأثير في اللباب في نسبة إلى عقيلي بالضم، والله أعلم. وهو الصحيح، فهو عقيلي وليس عقيليا، والعقيلي نسبة إلى عقيل بن أبي طالب. نعم أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم الوليد بن حرب الأشعري الكوفي لقبه ولاد مقبول من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر في تهذيب التهذيب أن ابن عيينة قال فيه الصدوق الأمين، وأن ابن حبان وثقه، وبذلك يستحق أن يحكم له بأعلى من الحكم المذكور، فيكون صدوقا. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى الأربعة: الوليد بن مسلم القرشي مولاه أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. من الثامنة: مات آخر سنة 94 أو أول سنة 95. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه عين. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسيل وهب بن مأنوس بالنون وقيل بالموحد البصري نزيل اليمن مستور من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وهب بن مأنوس ذكر في تهذيب التهذيب أن ابن حبان وثقه، وبناء على ذلك ينبغي أن يوصف بمقبول على طريقة المؤلف المنوه عنها في المقدمة. أعيد. أحسن. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسيل وهب بن مأنوس بالنون وقيل بالموحدة البصري نزيل اليمن مستور من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وهب بن مأنوس ذكر في تهذيب التهذيب أن ابن حبان وثقه، وبناء على ذلك ينبغي أن يوصف بمقبول على طريقة المؤلف المنوه عنها في المقدمة. نعم هو كذلك، والمقبول عند الحافظ طبقة فوق المستور. نعم أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم الأربعة يحيى بن حبيب بن عربي ابن عربي البصري ثقة من العاشرة، مات سنة 48 وقيل بعدها. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: والحارثي كما في صحيح مسلم وكما في تهذيب التهذيب. أحسن عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وتاء وقاف يحيى بن أبي حية من ممولة وتحتانية الكلبي أبو جناد بجيم ونون خفيفتين وآخره موحدة مشهور بها، ضعفوا لكثرة تدليسه من السادسة، مات سنة 50 أو قبلها. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته أن جماعة ضعفوه مطلقا وجماعة أخرى وثقوه إذا صرح بالسماع لكونه مدلسا. ونقل عن الإمام أحمد أن حديثه مناكير، عن الفلاس أنه متروك. والصحيح هو ما ذكر الشيخ من مذهب جماعة ضعفوه مطلقا، فهو ضعيف مطلقا وليس لكثرة تدليسه، فهو ضعيف وهو مدلس، فهو ضعيف من الجهتين. نعم أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وقاف يحيى بن أبي سفيان بن الأخمس الأخمسي بخاء موجمة ونون المدني مستور من السادسة، وقد أرسل عن أبي هريرة وغيره. قال سماحة الشيخ: قوله مستور يخالف قاعدة المؤلف، فإن مثله يقال فيه مقبول، لأن أبا حاتم محمد بن إدريس قال فيه شيء، ولأنه قد وثقه ابن حبان كما في تهذيب التهذيب. تقدم أن أبا حاتم إذا قال في راوي شيخ يريد أنه يكتب حديثه في الاعتبار، أي في المتابعات والشواهد، فمثل هذا يكون مقبولا. نعم أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم وقاف يحيى بن الضريس بمعجمة ثم مولة مصغرة للدجلي الرازي قاضي صدوق من التاسعة، مات سنة 300. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قد أخرج له الترمذي في القدر، فلعل علامته سقطت، أو أن الصواب ذكر التاء مع الميم بدل القاف كما في تهذيب التهذيب. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وتاء وسين يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران المدني مولى بني نوفل يقال له الجاري بجيب وراء خفيفة، صدوق يخطئ من كبار العاشرة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: في وصفه بالخطأ نظر، لأن المؤلف نقل في تهذيب التهذيب توثيقه عن العجلي وأبي زرعة وابن عدي وابن حبان، ولم يصفه أحد منهم بأنه يخطئ ولا بما يدل على ذلك، وإنما قال ابن حبان يغرب. ونقل الحافظ عن البخاري يتكلمون فيه، وهذا جرح مجمل غير مفسر، فيقدم عليه توثيق الأئمة حسب القواعد المتبعة في الأصول والمصطلح، والله ولي التوفيق. تكميل: وحسن الدارقطني حديثه في باب الآنية. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين يزيد بن حميد الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو التياح بمثنات ثم تحتانية ثقيلة وآخره مهملة بصري مشهور بكنيته ثقة من الخامسة، مات سنة 28. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: يروي عن أنس رضي الله تعالى عنه وجماعة من التابعين كما في التهذيب، وروى عن عبد الرحمن بن قنبش بالخاء المعجمة التميمي الصحابي الجليل حديث التعوذ بالكلمات التامات من شر ما خلق وذرع وراء الحديث كما في المسند الجزء الثالث الصفحة 19 بعد 400، وكما في الإصابة الجزء الثاني الصفحة 96 بعد 300. أحسن عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين يزيد بن عبد الملك بن أسامة بن الهادي الليثي أبو عبد الله المدني ثقة مكثر من الخامسة، مات سنة 39. قال سماحة شيخ بعد ترجمته: سقط هنا يزيد بن عبد الله بن أسامة وموجود في الطبعة الهندية، وذكر ترجمته ثم قال: وكذا موجود في التهذيب والخلاصة. أحسن عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قاف يزيد بن عبد الله بن يزيد بن ميمون بن مهران اليماني نزيل مكة أبو محمد مقبول من صغار التاسعة، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه اليمامي بالميم بدل النون كما في التقريب الطبعة الهندية وكما في الخلاصة وتهذيب التهذيب. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال وتاء وسين يزيد الفارسي البصري مقبول من الرابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى نقل الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة يزيد المذكور عن أبي حاتم الرازي أنه لا بأس به. فمثل من قال فيه أبو حاتم لا بأس به لا يقال فيه مقبول، فلو أن الحافظ اختصر على ما ذكره أبو حاتم لكان أولى، فهذا الراوي لا بأس به اختيارا لكلمة أبي حاتم مع تشدده، وهو في منزلة من يقال فيه صدوق، لكن أخذك لحكم مأثور عن إمام مقدم كأبي حاتم أولى من إنشائك أنت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تاء يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الحميري أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وثق ابن معين وقال ابن المديني صدوق مات سنة 182 كما في البداية للحافظ ابن كثير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تاء يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور أبو يوسف السدوسي البصري نزيل بغداد وثقه الخطيب وغيره ووصفه الذهبي في التذكرة الصفحة 77 الجزء الثاني من المجلد الأول بحفظ وقال إنه علامة وقال وكان من كبار علماء الحديث توفي سنة 62 انتهى ملخصا من التذكرة. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى سين يوسف بن الزبير المكي مولى آل الزبير وقلبه بعضهم مقبول من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في التهذيب أنه روى عن الزبير بن العوام وابن عبد الله وعن يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان وعنه بكر بن عبد الله المزني ومجاهد ووثقه ابن حبان ونقل عن ابن جرير أنه مجهول. قلت والأظهر في حقه أن يقال لا بأس به لرواية هذين الإمامين وهما بكر ومجاهد وتوثيق ابن حبان له، أما جهل ابن جرير له فلا يعول عليه والله ولي التوفيق. الأمر كما ذكر الشيخ، فإن من روى عنه مثل مكر ابن عبد الله المزني ومجاهد بن جبر وهما إمامان ثقتان وهذا الراوي متقدم الطبقة ووثقه ابن حبان فمثله ممن يحسن حديثه ويقال لا بأس به، فإن رواية الثقات عن الرجل تقويه كما ذكره أبو حاتم الرازي بما نقله عنه ابنه في مقدمة الجرح والتعديل، فرواية هذين الثقتين الإمامين بكر بن عبد الله ومجاهد بن جبر تقوي هذا الراوي، ولا سيما إذا قلنت بتوثيق ابن حبان مع قدم طبقته، فمثله يقال فيه صدوق أو لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء ودال وتاء وعين سين وقاف يوسف بن موسى بن راشد القطان أبو يعقوب الكوفي نزيل الري ثم بغداد صدوق من العاشرة مات سنة 53. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قد ينسب يوسف المذكور إلى جده كما ذكره البخاري في كتاب النكاح منسوبا إلى جده. أحسن عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى سين يوسف بن واضح الهاشمي أبو يعقوب البصري المكتب ثقة من العاشرة مات سنة 50 وقيل بعدها. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وهو من شيخ الإمام ابن خزيمة وقد أخرج له في صحيحه عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر حديث سؤال جبريل عن الإسلام وفيه وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وهذا إسناد صحيح كما قال ابن خزيمة وهكذا راه الدرقطني من طريق آخر عن المعتمر عن أبيه فذكره وقال هذا إسناد ثابت صحيح خرجه مسلم في صحيح بهذا الإسناد ومراده بدون زيادة وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء كما يعلم ذلك من الصحيح. هذا الحديث الذي رواه يوسف بن واضح عن معتمر بن سليمان مما أخطأ فيه يوسف بن واضح، فهذه الزيادات في حديث عمر رواها بعض الرواة فأخطأوا، والمحفوظ فيه بدون ذكر الاعتمار والاغتسال من الجنابة وتتميم الوضوء، فهذه الزيادات شاذة كما حكم على ذلك جماعة من الحفاظ منهم ابن عبد الهادي تلميذ أبي العباس بن تيمية. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى باء خاء وميم يوسف بن يزيد البصري أبو معشر البراء بالتشديد العطار صدوق ربما أخطأ من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى المذكور علق عنه البخاري في كتاب الحج فلعل علامته سقطت وقال أيضا علم عليه في تهذيب التهذيب بعلامة البخاري ومسلم وعلق عنه البخاري جازما في كتاب الحج في تفسير قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى تاء وسين يونس بن سليم الصنعاني مجهول من التاسعة. قال سماحة شيخ رحمه الله تعالى وقال في التهذيب وثقه النسائي وابن حبان وذكر أنه جهله الترمذي وابن معين. وقال عبد الرزاق الراوي عن أظنه لا شيء. وقال العقيلي لا يتابع ولا حديثه انتهى ملخصا. ما نقله في التهذيب من توثيق النسائي تصحيف والله أعلم من نشرة التهذيب، فإن النسائي لم يوثقه وإنما قال لا نعرفه، أكد ذكر النسائي عنه، فالنسائي لم يوثقه فهو مجهول كما ذكره غيره. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى يونس بن يوسف بن حماس بكسر المهملة وتخفيف الميم وآخره مهملة ثقة عابد من السادسة. قال ابن حبان ويوسف بن يونس وواهم من قلبه والله أعلم. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وخرج له مسلم في الجهاد في حديث ثلاثة حديث القارئ والعالم والمجاهد والمتصدق. أحسن عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال وسين وقاف أبو الأفلح الهمداني البصري مقبول من الخامسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وقال في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي أفلح المذكور عن العجري بصري تابعي ثقة. أحسن عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى باء خاء وميم ودال وسين أبو بصرة الغفاري جميل بن بصرة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكره الحافظ في حرف الحاء المهملة في الأسماء بوزن حمي. قال وقيل بفتح الحاء وقيل بالجيم وهو صحابي سكن مصر ومات بها. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى الأربعة أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي اسمه يزيد بن عبد الرحمن صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى نقل الحافظ في تهذيب التهذيب عن التهذيب توثيقه عن ابن معين والنسائي وابن حاتم. وزاد الحافظ في تهذيب التهذيب تضعيفه عن محمد بن سعد وابن حبان وتوثيقه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونقل عن ابن عبد البر أنه ليس بحجة. ونقل عن الحاكم أن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان. ونقل الحافظ الكرابسي عن الكرابسي أنه ذكره في المدلسين. هذا الذي ذكره الشيخ منقولا من التهذيب في توثيقه عن هؤلاء قابله تضعيف من ضعفه وبين وجه ضعفه، وهو الذي أفصح عنه الحافظ ابن حجر هنا فقال يخطئ كثيرا. فأبو خالد الدالاني صدوق في نفسه لكنه كثير الخطأ، ومن كان كذلك كما سلف يكون ضعيفا، فأبو خالد الدالاني ضعيف الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى أبو الزاهرية هدير بن كريب تقدم. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه حدير بالحاء المهملة. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء ودال وسين وقاف أبو سعد بن المعلى الأنصاري المدني يقال اسمه رافع بن أبي ابن أوس وقيل الحارث ويقال ابن نفي صحابي مات سنة 73 وقيل غير ذلك. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه أبو سعيد كما في البخاري وغيره. وهو راوي حديث أن الفاتحة أعظم ما في القرآن وفيه قصة عند البخاري وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى أبو السفر بفتحتين هو سعيد بن محمد. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه سعيد بن يحمد بضم الياء وكسر الميم كما في الهندية. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال أبو سلمة بن نبي بنون موحدة المصغر المدني مجهول من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في تهذيب التهذيب أنه روى عن عبد الله بن هارون وعنه محمد بن سعيد الطائفي ولم يزد على ذلك، وذلك يدل على أنه مجهول العين كما جزم المؤلف هنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أبو سلمة الجواني الراوي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود والذي يروي عن فضيل بن مرزوق الحديث اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك الحديث. قال فيه الذهبي في الميزان في الصفحة 35 بعد 300 الجزء الرابع لا يدرى منه. وقال في التعجيل عن الحسيني أنه مجهول عن ابن حبان أنه وثقه والحديث المذكور رواه الإمام أحمد بن مسلم الحديث رقم 41 بعد 41 بعد 4000 والثامن والعشرين بعد 503000. إلا أن أبا سلمة هذا قال فيه ابن معين أراه موسى الجهني، وموسى الجهني أحد الصدوقين، ولو لم يكن هو موسى الجهني فإن أبا سلمة هذا لم يروي إلا هذا الحديث، وصححه له ابن حبان والحاكم، فمثله ممن يكون حسن الحديث، وكونه موسى الجهني أقرب. ولو سلمنا بأنه ليس موسى الجهني فهو راو حسن الحديث لا بأس بحديثه، وحديثه هذا حسن وقد صححه ابن القيم وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى أبو شجرة هو كريب بن مرة تقدم. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى لعله كثير كما نبه على ذلك أبو داود في السنن في باب تسوية الصفوف. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى باء خاء ودال وسين وقاف أبو ظبية بفتح أول وسكون الموحدة بعدها تحتانية ويقارب المهملة وتقديم التحتانية والأول وصح السلفي بضم المهملة الكلاعي بفتح الكاف نزل حمص مقبول من الثانية. قال سماحة الشيخ السلفي بالضم وفتح اللام نسبة إلى سلفة بطن من قبيلة ذي الكلاع من حمير كما يعلم من اللباب والقاموس. أحسن عليكم. وقال أيضا ذكر في تهذيب التهذيب عن ابن معين أنه ثقة وعن الدرقطني لا بأس به فليعلم ذلك. وحينئذ فإنه لا يقال فيه مقبول وإنما هو صدوق أو لا بأس به كما قال الدرقطني. أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى أبو علي الكاهلي روى عن أبي موسى الأشعري وروى عنه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي حديثا مرفوعا لفظه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. ذكره الإمام أحمد في المسند الصفحة الثالثة بعد الأربعين من الجزء الرابع. وذكر الحافظ بن حجر في التعجيل أنه وثقه ابن حبان. أحسن عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى أبو عون الثقفي ومحمد بن عبد الله قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه عبيد الله. أحسن عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى أبو كبشة السلولي بفتح المملة وتخفيف اللام الشامي ثقة من الثانية تمييز. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في الطلعة الهندية خاء ودال وتاء وسين وهو الصواب. أحسن عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى سين أبو مروان الأسلمي اسمه مغيث بمعجمة مثلثة وقيل بمملة ثم مثنات مشددة ثم موحدة وقيل اسمه سعيد وقيل عبد الرحمن له صحبة إلا أن الإسناد إليه بذلك واهن وهو والد عطاء بن أبي مروان المدني. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى لم يحكم عليه المؤلف بتوثيق ولا غيره وذكر في تهذيب التهذيب عن العجلي أنه مدني ثقة وقد قال وذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي لا يعرف انتهى من تهذيب التهذيب فيكون مقبولا. أحسن عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى يا ودان وسيم أبو مريم الثقفي اسمه قيس المدائني مجهول من الثانية. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في كونه مجهولا نظر لأن المصنف ذكر في التهذيب أنه روى عنه نعيم وعبد الملك وذكر ابن حبان في الثقات ومن كان بهذه الصفة فهو معروف والله أعلم. حينئذ لا ينبغي أن يقال فيه مجهول وعلى طريقة الحافظ فهو مقبول. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى أبو مودود البصري هو بحر بن موسى قال سماحة الشيخ رحمه الله لم يتقدم في ترجمة من اسمه بحر في هذه الطبعة فليحرر. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى أبو هشام الرفاعي ومحمد بن يزيد بن رفاعة قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء والأربعة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية تكنى أم مسلمة ويقال أم عامر صحابية لها حديث قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه أم سلمة كما في تهذيب التهذيب والخلاصة والله أعلم. وهي أم سلمة التي يحدث عنها شهر بن حوشب فإذا وجدت في الإسناد حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة فاعلم أنها أسماء بنت يزيد. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى الأربعة جدامة بنت وهب ويقال جندل الأسدية أخت عكاشة بن محصن لأمه صحابية لها سابقة وهجرة قالت الدارقطني من قالها بالذال المعجمة صححت. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى سقطت علامة مسلم وهي ممن روى عنه مسلم في العزل وقد رمز لها في تهذيب التهذيب بعلامة مسلم والأربعة وهو الصواب. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى تاء خيرة بنت أبي حبرد الأسلمية زوجة أبي الدرداء الكبرى صحابية جليلة وله زوجة أخرى تابعية يقال لها أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة كما في فتح الباري الصفحة العاشرة بعد المئتين والجزء الرابع وانظر صفحة 21 بعد 600 من هذا الجزء في الكنى. قال الحافظ رحمه الله تعالى دال وتاء وقاف بضم أولها والتشديد الأسدية أم بسلة بضم الموحدة والتشديد أيضا مقبولة من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ونقل الحافظ في تهذيب التهذيب عن الخطابي وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عن مسلة المذكورة كما روى عنها أبو سهل كثير بن زياد عند أهل السنن الأربع إلا النسائي. أحسن عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قاف أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم يقال اسمها بركة وهي والدة أسامة بن زيد ماتت في خلافة عثمان. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وثبت في صحيح مسلم في الصفحة 100 من الجزء 12 بشرح النووي رحمه الله تعالى عن الزهري رحمه الله تعالى أنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. نعم ذلك ثابت عند مسلم إلا أن الزهري قد أرسله فإن الزهري لم يدركها فكلامه مرسل، وهي تأخرت وفاتها وراء ذلك كما ثبت في غير خبر. أحسن الله إليكم. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: أم حفيد بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة، لها ذكر في مسلم في حديث أكل الضب، الجزء 13 شرح النووي. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: أم داود بن صالح ابن دينار التمار، روى لها أبو داود عن عائشة أم المؤمنين حديث فضل الهرة في كتاب الطهارة في باب سور الهرة، وسكت عن حديثها وقد فات المؤلف ذكرها هنا فليعلم ذلك. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: سين أم كرز بضم أول وسكون الراء بعدها زاي الكعبية المكية، صحابية لها أحاديث. قال سماحة شيخ رحمه الله تعالى: قد خرج حديثها الأربعة في العقيقة، فكان الواجب أن يجعل عليها علامة الأربعة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.